يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال الحديث الرابع عشر، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. الحديث أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام عنه في دروس ماضية، وعرفنا من خلال ما تكلمنا أن هذا الحديث مشهور، رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، إذ حصر أسباب القتل في ثلاث أمور أو في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون حدا من الحدود، وهذا يتناول المسلم، وإنما يحكم به على المسلم، لأن غير المسلم لا يخضع للحدود ولا تطبق عليه فروع الشريعة. وإنما تطبق فروع الشريعة على من آمن بها ودخل وانتظم في سلكها. ولذلك جعل حد الزاني المحصن أن يرجم، وأما النوع الثاني أو الأمر الثاني وهو القصاص، وذلك في من قتل غيره متعمدا، إذ التعمد شرط في إجراء القصاص، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن المؤمن ليس من شأنه أن يقتل، وإن جرى القتل من المؤمن فإنما يكون من باب الخطأ، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية. لأن المؤمن ليس من شأنه أن يقتل متعمدا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من يقتل متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وإن الأخلاق والسلوك الذي يتصف به المؤمن يحول بينه وبين أن يقتل أخاه متعمدا. وأما النوع الثالث فهو من خرج عن الدين بعد أن ذاق حلاوة الإيمان، ذاك هو المرتد عن دين الإسلام، فإن من فارق الجماعة ونزع يده عن مبايعة الإمام وكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يستوجب القتل، على تفصيل من أهل العلم، من حيث إنه يستتاب أو إنه لا يستتاب. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالنوع الأول وهو الزنا بعد الإحصان، فإن من زنى بعد أن أحصن استوجب القتل، وقتله يكون بواسطة الرجم، يرجم حتى يموت، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الإنسان لا يكون مغاليا لو قال إن أعظم أو أكثر الحدود التي أجريت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في هذا النوع، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم امرأة صاحب العسيف إلى غير ذلك. كل هذا يؤكد أنها سنة قائمة ثابتة مستمرة باقية، ولذلك لا يلتفت لمن يشكك في هذا الحد ومن يشكك في استمرارية هذه السنة. وقتل الثيب الزاني حد يتطهر به، فإن من قتل بهذا الحد يتوب الله عليه ويكسبه طهارة وتوبة كبيرة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أقام الحد على الغامدية، وكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رماها بحجر فتناثر دمها وأصاب ثوبه، فقال مقالة بسبب الغضب الذي لحقه من انتثار دمها عليه، قال لعنها الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، فإنها قد تابت توبة، لو قسمت على 70 من آل المدينة لوسعتهم. ولذلك الحدود كفارات وتطهير، ومن قتل حدا سواء كان بالرجم أو بالقصاص أو بأي حد من الحدود فإنه يغدو مسلما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على النوع الثاني من أنواع موجبات القتل، ذلك هو ما عبر عنه الشارع بقوله والنفس بالنفس، يعني القصاص. والله سبحانه وتعالى قال لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأخبر أن من يقتص منه ويقتل قصاص هو أخ للمقتول، خصوصا إذا عفى أهل الدم عنه كما قال جل من قائل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فوصف الاثنين بالأخوة، والمراد بها الأخوة في الدين، مما يؤكد أن القصاص لا يخرجه عن دين الإسلام. نعم. الظاهر أن إقامة الحد تجب ما قبلها. قال: وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها. وقد دل القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبقوله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال: ويستثنى من ذلك عموم قوله تعالى: والنفس بالنفس صور. نعم. سيأتي الكلام عليه عند موضعه إن شاء الله، لا تتعجل. نحن الآن نتكلم عن مسألة القصاص. يقول المؤلف: هذه الآيات ظاهرها أن كل من قتل يقتل، يعني من قتل متعمدا يقتل على سبيل القصاص، لكن الشارع استثنى بعض الصور فلم يوجب فيها القتال، لم يوجب فيها القتل. ذلك لأنه لاحظ فيها وجها آخر. من ذلك: لو أن أبا ووالدا قتل ابنه عمدا، بمعنى أنه ارتكب جريمة القتل بمحدد ومع وجود نية العداوة والقتل، فهل يقتل به؟ يقول المؤلف عن ابن رجب رحمه الله: الجمهور، جمهور أهل العلم، على أنه لا يقتل، لأن للأبوة خصوصية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ولم يأمر بإقامة القصاص في حق هذا القاتل، لأنه أب. لكن أشار الشارح رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث التي جاءت في منع إقامة الحد في حق الأب متكلم في بعضها. قال: فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيدها. وأشار المحقق إلى بعض هذه الأحاديث. قال: من ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام أحمد يعني في المسند، وابن أبي شيبة يعني في المصنف، والترمذي يعني في الجامع، وابن ماجه في السنن، وابن أبي عاصم قال في كتاب الديات، والدارقطني يعني في سننه، وابن الجارود يعني في منتقاه، والبيهقي أي في السنن الكبرى من طرق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بولده. وسنده حسن، يعني فهو مما يحتج به. ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد في مسنده عن أسود بن عامر قال: قال أخبرنا جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه يقول: ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر. والحديث رواه الحاكم أيضا من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء يعني ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله عنه. لكن هذا الحديث فيه عيسى بن عمر، الرواية التي بين أيدينا عن من طريق عمر بن عيسى. قال: وعيسى بن عمر منكر الحديث. وأيضا الحديث روي من طريق ابن عباس، أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم والدارقطني والبياقي، وإن كان في سنده ضعف، لكن الرواية الأولى يعني رواية استند إليها الجمهور ومنعوا أن يقاد الأب من الولد. هكذا يعني لعله الأصل عيسى بن عمر. نعم، مسألة الميراث هذا موضوع آخر. معلوم عند علماء الميراث أن القاتل لا يرث، فالأب إذا قتل ابنه لا يرث الأب الابن. نعم، السؤال هو هذا. قال: وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به. كأن الإمام مالك رحمه الله راعى قضية تعمد القتل، أو أن يكون وقع منه القتل دون قصد، فإن قتله متعمدا يقاد به. أما إذا تسبب في قتله بأن رمى سيفه فأصابه، أو ضربه فمات، أو نحو ذلك، فهو في هذه الحال لا يقاد. قال: وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي: أو وقال البتي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات، أي استدلالا بالأدلة أدلة العمومات، وهي قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس. لكن ما ذهب إليه الجمهور تؤيده النصوص التي تخصص الوالد من هذا الحكم، ومنها أي ومن العموم ومن الأدلة الخاصة التي تخصص العموم في أنه لا يقتل القاتل إذا كان القاتل حرا وقتل عبدا أي مملوكا، فالعبد إذا كان مملوك وكان قنا أو مبعضا أو مكاتبا أو مدبرا فإنه لا يقاد الحر به. لأن شرعنا وافقها، وشرعنا شرع من قبلنا كأنه شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه. قال ومنها أن يقتل الحر عبدا، قال فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. قال من هذه ما رواه ابن عباس من حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه جويبر وهو ضعيف، وما روي من حديث علي رضي الله تعالى عنه لكن فيه جابر الجعفي، ولعل السبب في ذلك أن الحر يختلف تقويمه عن العبد، ذلك لأن العبد مال وملك لسيده، وقتله فيه إفساد لمال السيد، ولذلك يلزمه أن يدفع قيمته للسيد، وهذا مما يسميه علماء الأصول بقياس الشبه، لأن العبد فيه شبه من الإنسان من حيث إنسانيته، وفيه شبه من الحيوان من حيث ملكيته، وقتله شبه الحيوانية الموجودة فيه شبهة تمنع من قتل الحر، والإنسانية الموجودة فيه لكنها إنسانية قاصرة، بدليل أن الشارع لا يطالب العبد بكثير من التكاليف التي يطالب بها الحر. فمن لاحظ هذا الجانب غلب جانب الحيوانية الملكية فلم يجري القصاص. نعم. الألف واللام النفس بالنفس إلا إذا كان مانع هناك يمنع، ومن هذا الملكية والعبودية والرق، فإنها تمنعان من إجراء الحج. قال: وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده، وهذا يعني قياس مع الفارق، إذا كان جاز أن يقتل بعبد غيره فقتله بعبده سواء بسواء، إلا إذا قلنا إن هنا شبهة، وهي أن هذا مال له بدده، وتبديده ماله لا يوجب قتله. ها؟ ما نسان؟ إذا كان لا يقتل، لا يقتل بابنه، لا، هنا قياس مع الفارق، العبد ما له علاقة بالابن، تكافؤ بين الأب والابن أقوم وأظهر من المكافأة بين السيد والعبد، لكن هو يقال لأنه بدد ماله، كأنه ممن بدد ماله وضيعه، ومن بدد ماله أو ضيعه لا يلزمه أن يقتص منه. قال: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، يعني أنه يقتل إذا كان المقتول عبد غيره دون أن يكون عبده. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره، وهو رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. لكن يقول إن الإمام أحمد رحمه الله طعن في هذا الحديث. إيش؟ الأنثى بالأنثى ما له علاقة بالعبد. ها؟ الأنثى بالأنثى، بل سيمر بنا أن الذكر يقتل بالأنثى، لكن هنا الله سبحانه وتعالى عندما شرع القصاص كأنه أجرى القصاص بين الأنواع، قال: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، ولم يجري القصاص بين هذه الوجوه المختلفة أو الأنواع المختلفة، بل إن هذا الذكر وهو قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى مسوغ لمن قال إن أحد هذه الأجناس لا يقتل بغيرها، إلا أن حديث أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص مسألة الرجل والأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام القصاص على اليهود الذي قتل المرأة ورضها بين حجرين. يعلق الإمام أو المحقق يقول: هذا الحديث من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وابن ماجه من رواية الحسن عن سمرة، وقال الإمام أحمد في المسند إنه لم يسمع منه فأعل بالانقطاع. قال: وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، لأنه يقول: ومن جدعه جدعناه، والجدع معناه قطع الأنف، وإذا قام الإجماع على أنه لا قصاص بين العبد والحر فدل ذلك على أن هذا الحديث لم يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار في قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومنها نعم ما نسان قتلناه من خص عبده هكذا يروى الحديث. انا ما سمعت به، انما جاء هذا الحديث: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع انفه جدعناه، او من جدعه جدعناه. وقد عرفت ان هذا الحديث لا يثبت. ايضا من الصور التي تخصص من الصور التي تخصص ورد ماذا؟ من خص عبده قتلناه. ومن الصور التي تخصص بحيث انه لا يقام القود والقصاص ان يقتل المسلم كافرا، ومنها ان يقتل المسلم كافرا فان كان الكافر حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لان الحربي حلال الدم، لان قتل الحربي مباح بلا ريب، وان كان ذميا او معاهدا فالجمهور على انه لا يقتل لعدم الكفاءة، فان المسلم حصانة ليست لغيره، وهذا وان اعطاه المسلمون الذمة لكن ذلك لا يكفي في اجراء القصاص. قال: فالجمهور على انه لا يقتل به ايضا. وفي صحيح البخاري رضي الله في صحيح البخاري رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. قال: وقال جماعة، أو وقال أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به. وقد روى ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: أنا أحق من وفى بذمته. قال: والحديث أخرجه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل والدارقطني والبيهقي، لكن قال فيه: وهذا مرسل ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني، كل هؤلاء أئمة أعلام ألفوا كتبا في الحديث وبينوا أن هذا الحديث ضعيف. وقال ابن البيلماني، يعني الدارقطني، قال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى يعني إبراهيم متروك الحديث. قال: وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر، قتله غيلة. وقال: أنا أولى وأحق من وفى بذمته. قال: وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن قتل الغيلة أن القتل غيلة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته، لكن قد عرفنا أنه لا يصح. ومن الصور التي تخصص هذا الحديث قتل المرأة بالرجل، يعني إذا قتل رجل امرأة عمدا فإنه يقتص منه، وهذا يخصص قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومنها أن يقتل الرجل امرأة يعني غدرا، أن يقتله غدرا، هذا قتل الغيلة، كأن يرمي عليه حجر أو يأخذه بغتة يكون نائما فيأتي ويقتله، يكون غافلا فيهجم عليه ويضربه، هذا هو قتل الغيلة. ما فهمت سؤال. في غير الحرب هو بيتكلم عن الذمي الذي أعطيناه الذمة، أما الحرب لا، لأنه هذا وجه من وجوه القتال، لأنه الاتفاق على أن من قتل حربيا يقتل، لا يقتل، لأن الله أباح قتله بأي صورة من الصور. لكن قتل الذمي هذا الذي هو محل الجمهور على أن الذمي لا المسلم لا يقتل بالذمي، وكما رأينا يعني ما نقله عن المالكية من جواز ذلك إذا كان القتل غيلة. الظاهر أن قتله حد وليس قصاص. ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. قال: وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا، قتل جارية. قال: وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء، يعني بعض أهل العلم الذين لا يرون أن يقتل الرجل بالمرأة قالوا يدفع دية المرأة، ومعلوم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولعل هذا من الشبهة التي قامت عند من يرى عدم القصاص. الظاهر أنها لأنها كانت ترعى، هذه قصتها التي كانت في جبل سل، فجاء فرضها وقتلها أو ضربها، فلما جاء سئلت أخبرت أنه اليهودي فجاء به فاعترف. هل هي جارية مملوكة أو هي بمعنى صغيرة السن؟ الظاهر الله أعلم أنها صغيرة السن. وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى الأولياء الرجل شيء، وروي عن علي رضي الله عنه أنه يدفع إليهم نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن هذا في غير القصاص، وهو قول طائفة من السلف وأحمد، يعني هم يقولون أن دية المرأة نصف دية الرجل هذا في القتل الخطأ وفي شبه العمد الذي يوجب الدية، لا في القتل الذي يوجب القود. أما في القتل الذي يوجب القوت فتقتل المرأة فتقتل الرجل بالمرأة كما تقتل المرأة بإيه؟ بالرجل. هذا ما يتعلق بالنفس بالنفس. فهذه صور أوردها المصنف يستثني فيها إجراء القصاص إلا في الصورة الأخيرة وهي صورة المرأة، فإن الجمهور على إقامة القصاص. قال: وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، يعني كونه لما ارتد وخرج عن الإسلام مطبق عليه هذا الحكم باعتبار ما كان عليه. لأننا قلنا إن غير المسلم الأصل أننا لا نطبق عليه فروع الشريعة، لكن هذا باعتبار دخوله في الإسلام والتزامه بالإسلام ثم خروجه ودون أن يقبل الاستتابة، فإننا نقيم عليه ونقتله، وقتله هنا كفرا لا حدا. نعم، علق بها، فإذا أزيلت هذه الشبهة رجع إلى الإسلام، لذلك يستتاب ويعطى مهلة حتى يصر على الكفر فيقتل. وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن، يعني فإن تاب، يعني إذا قبل وتاب هل نطالبه بقضاء ما فاته؟ مثلا ارتد في شعبان واستمر على ردته إلى ذي القعدة، فهل نطالبه بعد أن يتوب بصيام شهر رمضان؟ وهل نطالبه بإقامة الصلوات التي انقطع عنها؟ وهل نطالبه بدفع زكاة الفطر وغير ذلك من الواجبات التي لزمته على اعتبار أن خروجه عن الإسلام وارتداده يعني لم يرفع عنه تلك التكاليف؟ ما أسمع إيش تقول. لكنه إذا تاب ورجع، ولنا في هذا أسوة، في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ارتد من ارتد من العرب، وألزمه أبو بكر رضي الله عنه وقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام ولم يقتلهم بعد ذلك. قال: وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء، يعني فمن رأى امتدادهم وأن هذه الفترة التي خرجوا فيها هناك شبه تعلقوا بها يرى أن التكاليف لازمة لهم فيلزمهم القضاء، ومنهم من يرى أن خروجهم عن الإسلام وكفرهم رفع عنهم هذه التكاليف، ولذلك إذا دخلوا إلى الإسلام ورجعوا إلى الإسلام يعني يعودون كمن دخله ابتداء، لا يطالبون بما تركوه. قال وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام مثل ما حدث لمن تركوا الزكاة ومنعوا الزكاة، كان بعض يصلي وينطق بالشهادتين لكنهم قالوا ما ندفع الزكاة لأنها إتاوة، والزكاة كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، فهو المخاطب وبعده ليس مثله. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عدهم من المرتدين وقاتلهم حتى دفعوا الزكاة، ولما طلب منه أن يعيد النظر في أمرهم قال والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. قال كمن إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. قال وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا القول ألا يندرج ويتوافق مع قوله يعني أنه مرتد؟ لأن الارتداد لا يتجزأ، فمن نقض دينه بشيء من نواقض الإسلام خرج عن الإسلام، كما عد ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة. لكن إن جاء منه ووقع منه ما لا يخرج عن الملة ولا ينقض قول لا إله إلا الله، فهذا الذي يسمى عند أهل العلم مرتكب الكبيرة، أو أنه ممن قامت في نفسه الشبهة، فمثل هذا لا يكفر بخروجه عن الإسلام وإنما يعامل معاملة من يرتكب الكبائر. قال ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء، ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب في الحرب. كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب وإنما تقتل رجالهم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، يعني أنهم لا يرون قتل المرأة إذا ارتدت. وفي الحقيقة هناك فرق بين من كانت على أصلها كافرة وبين من دخلت في الإسلام ثم خرجت منه، وما ذهب إليه الجمهور من أنها تقتل لأن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكلمة من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى، وإخراج المرأة من هذا الحكم يعني يحتاج إلى مخصص ولا مخصص. قال ايش؟ ان خرج عن دينه بقلبه كل من ارتد يستتاب. قبل أن يقتل حتى تقوم عليه الحجة؟ قال: وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والأعمى. يعني هؤلاء في الأصل أننا إذا أردنا أن نقاتل قوم وفيهم هذه الأصناف أننا نتجنبهم ولا نقاتل ولا نقتلهم، أصحاب الصوامع والشيخ الفاني والرجل المريض الزمن بمعنى الذي لازمه المرض زمنا طويلا، وكذلك الأعمى، يعني لأن هؤلاء ليسوا من شأن من يقاتلوا. لكن إذا هؤلاء دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا فإننا نجري عليهم أحكام الردة، نستتيبهم فإن تابوا وإلا قتلوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل، يعني الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته، لكن الواقع خلاف ذلك. ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم استتابوا المرتد، ولأن القتل مختلف، قتل المرتد كما قلنا كفر، وقتل الزاني والقاتل حد، وقتله حدا لا يخرجه من الملة، وقتله كفرا يحكم له بخروجه عن الملة. وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته، كما حكي عن الحسن، يعني البصري رحمه الله يرى ذلك، أو أن يحمل ذلك على أن من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته. وهذا أيضا فيه نظر، لأن من ولد على الإسلام لا يختلف هو ومن دخل في الإسلام بعد الولادة، قال: أو يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، على قول طائفة من العلماء، قال منهم الليث ابن سعد إمام أهل مصر وأحمد في رواية عنه وإسحاق يعني ابن راهوية. قيل: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره، والذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق بين الحالين، لأن كل منهما تطرأ عليه الشبه، وإنما حمله على الارتداد شبهة قامت به فتوضح له هذه الشبهة وتبين، فإن تاب وآمن وعاد فإنه لا يقتل، وإن أصر على ردته قتل. قال وليس هذا كفيه بالزاني وقاتل النفس، لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك، لا يمكن تلافي ذلك. يقال هذا فيما يعني ربما في حكم الزنا واضح، يمكن في حكم الزنا لا يمكن تلافيه ما دام قد ثبت زناه وأقر بذلك، لكن سيمر بنا أو مر بنا أن من أقر بالزنا ثم نكل عن ذلك ورجع في قوله فإن للشرع نظر في هذا النكول وفي تلك العودة. وكذلك القاتل إذا تنازل أهل القتيل عن القصاص فإن التنازل يدرى عنه ليه القتلى، فيمكن أيضا أن الرجوع والنكول في ذلك. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله يعني ليس هو المبرر الذي يوجب القتل في الزنا والقتل ولا يوجبه في الارتداد. ويمكن أن نقول إن قتل الزنا وقتل القصاص لما كان حدين، كان حدين من حدود الله، وأنه متى استوفيت هذه الحدود شروطها وبلغت للقاضي للإمام وقضى بها فليس لأحد أن يشفع فيها أو ينكل. ولأن أيضا قتله في هذين الحالين إنما هو تطهير له عن تلك المعصية التي ارتكب، وطهارة له في الدنيا من أن يعاقب عليها في الآخرة، بخلاف المرتد فإن الردة تخرجه عن الملة وقتله يكون كفرا ويؤاخذ عليه في الدنيا وفي الآخرة. وقتله حال الردة لا يخرج يعني لا يسقط عنه الإثم ولا يكفر عنه الذنب ولا يكون تطهيرا له. والدليل على ذلك معاملته بعد القتل، فإن معاملته بعد القتل تختلف عن معاملة الزاني والقاتل. ولهذا قوله وليس هذا كالزاني كالثيب الزاني وقاتل النفس، لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك. وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه، والله أعلم. فإن قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زان محصن يرجم، إلا بإحدى ثلاث خصال. هكذا زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة، لكن هذا وصف جاء لا يخصص العموم الذي جاء في النصوص الأخرى، لأنه في النصوص الأخرى جاء المفارق لدينه أو التارك لدينه المفارق للجماعة، سواء كان محاربا لله أو غير محارب. فإذا كان محاربا لله زادت عقوبته بأن الإمام له أن يجمع له بين العقوبات أو أن ينفرد ببعضها حسب ما يراه من مصلحة. أما في من ارتد وإن لم يحارب فالحكم واضح في حقه. فين في التنمية؟ إيه، لأنه هذا هو هذا هذا حد المحاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. هي للتنويع عند بعضهم، وبعضهم يرى أنها ليست للتنويع وإنما يرى عظم جرمه الذي ارتكب، فإن قتل يقتل وإن لم يقتل فإنه لا يقتل. ومن رأى أنها للتنويع ترك ذلك الأمر للإمام، والله سبحانه وتعالى أعلم.